سند الدموع. كمال الشناوي، مجد الخطيب. عماد حمدي، بالاشتراك مع كريمة مختار. ابتسمت الدموع، تأليف حسين رشدي، اخراج عبد الستار بدوي. عادل، ما تحاول تيجي على نفسك شوية وتصالحها. اديني بحاول وهي سيئة فيها. طب رد على التليفون. رد انت، انا مش عاوز اكلم حد. حاضر. الو، مين يا فندم؟ طب مش هعرف قبل مين بيتكلم. صوت واحدة. ايوه يا فندم، النمرة مظبوطة، انا مقولش حاجة، هي نمرة تليفون الاستاذ عادل. انا السكرتير بتاعه يا فندم، الاستاذ نادر. مش هتقولي مين غير ليه هو شخصيا. هات يا خد شوف مين. شوف. الو، حضرتك عاوز ايه؟ ايوه انا عادل. مين حضرتك؟ انا فايزه. فايزه، ليه بتكتب عني بالطريقه دي؟ انا عايز اشوفك ضروري. اترجيتك انك ما تكملش حكايتي، برضو صممت وكتبتها. قولي لي اشوفك ازاي وامتى وفين؟ انت مش عارف انت ضرتني قد ايه. انا عملت لك ايه علشان تهدمني بالشكل ده؟ مدام فايزه، لازم اقابلك. ومدام كتبت تبقى تكتب الحقيقه يا استاذ، بلاش السرعه. مش هينفع نتكلم بالتليفون، اشوفك. انا قتلت مجهولي علشان الفلوس؟ انا ايش عرفك؟ اشمعنى دي بقى ما بتقولش الحقيقه فيها؟ انا مستعد اقول الحقيقه منك. حرام عليك تعمل فيا اكتر من كده. انت عاوزهم يعدموني مليون مرة؟ ما انا ميتة. لكن على الاقل تتعرف الحقيقة. واقولك انا مستعد اكتبها بشرفي. ارجوك يا مدام فايزة اشوفك بس. عاوز ثمن جديد للسكوت؟ لا لا لا، انا مش عايز منك حاجة، مش عايز فلوس. امال عاوز ايه؟ عايز الحقيقة، عايز الحقيقة منك انت. انت غشاش، انت كذاب، انت كذاب. فايزة، اعمل ايه بس يا منى؟ اعمل ايه؟ ما كانش ليكي حق تكلميني. اسيبه يفتري علي اكتر من كده؟ بعد ما قال انك قتلتي، في ايه اكتر من كده يخوف؟ انا ما يهمنيش انهم يشنقوني، انا عارفه ان عمري قصير، عارفه ان انا بهرب والهرب له نهايه، لكن ما يظلمنيش. ايوه انا قتلت مدبولي، لكن انا مش كده. وهو هيعرف منين انك مش كده؟ بنت ليل مع راجل في فيلا يبقى ايه؟ ولما يتقتل الراجل يبقى اتقتل ليه؟ انا قلت لك يا منى على اللي حصل. وانت بقى ما بتخرجش من البيت عشان كده. ها، هتجنن يا نادر، هتجنن. طب اراهنك بمرتب شهر ان فايزه مش هتتصل بيك تاني. انا عكسك، انا عندي امل انها هتتكلم تاني، خصوصا بعد ما اتنشرت الحلقه. طب تراهن. مساء الخير. اهلا مدام امال. اهلا يا استاذ نادر، تليفون عشانك يا عادل. تليفون عشاني؟ طب متشكر. عن اذنكم. الو، ها مين؟ ايوه انا معاك. فايزه. لا دي المجله. لازم بيستعجلوك عشان الحلقه. الو، ايوه استاذ شاكر. لا ابدا مفيش، اصل تعبان شويه. لا اطمن. لا متشكر، متعبش نفسك. لا هتتنشف في معادها. متشكر اوي. لا كويس الله يسلمك، هبلغها يا فندم. تصبح على خير. ها، بيستعجلوا الحلقه؟ هتروح فين دي بقى؟ نعم، بتقول ايه؟ مستحيل تختفي كده على طول. مين؟ فايزه؟ اسمع يا نادر. نعم، انا هدور عليها في كل حته. نعم، في كل حته؟ ايه؟ هنمشي في الشارع والنادي او نادي الحلال، ست تايهة عندها 26 سنة واسمها فايزة وبتشغل رقاصة ولابسة بدلة رأس لونها احمر. لا امال هندور عليها ازاي؟ في الكباريهات. يا متر يا متر عشان اتنين ويسكي يا متر من فضلك. ايه مش موجودة؟ مش باين. انت شفت الصور والاعلانات اللي على الباب؟ ايوه. مش فيهم؟ لا. طب هنقعد نعمل ايه؟ شوية كده يمكن تكون جوه. اسمع. نعم. انا هقوم اخد لفة كده في المحل واسأل عنها. طب اجي معاك؟ لا لا لا خليك انت، لو شفتها اوعى تسيبها. عدولة عدولة. ايه يا نادر؟ بذمتك الفيل اللي جاي ده يشتغل ازاي في كباريه؟ ملناش دعوة يا باي. مين بس من الزباين يرضى حتى يبص لها؟ يا جدع يا جدع ملناش دعوة بيها. الله يا سلام يا سلام لو يفكوها يطلعوا منها اربع ستات وكمان شوية. اتفضل يا بيه الودك. اتفضل يا مدام فايزة، في خدمة تانية؟ ها؟ لا لا لا متشكرين. عادل. اهلا اهلا، انت مش فاكراني يا مدام فايزة؟ يا خبر، هو برضو حد ينسى سعادة البيت؟ يعني عارفة طبعا. انت فينك من زمان يا هو اسم الكريم ايه؟ ايوه يظهر ان الواحد بقى ينسى الاسامي. ايه حد ينسى الاستاذ الاستاذ شاكر؟ ايوه ولا كنت هفتكر اسمه كان على طرف لساني. ايه كده يا حنين مالك يا استاذ شاكر؟ لا لا لا لا ولا حاجه، لا ولا حاجه. بتفكر في ايه يا سيشوشو؟ لازم بيفكر في الذكريات القديمه معاكي. كانت ايام حلوه. يا حنين يا حنين، الاستاذ عادل قصدي الاستاذ شاكر خيالي جدا. انت يا جرسون يا جرسون هات 10 ويسكي دب يا حنين. ايه يا شوشو مش هتطلب لي حاجه يا عادل؟ يا ما تضحك يا شوشو. ممكن بس اسال حضرتك سؤال عشان نتكل على الله؟ اسال اسال يا اخويا اسال. انت وزنك كام كيلو؟ انت يا عادل يا زيف فين الشمباني قبل ما يفوتوا؟ ولا هيعبرك. والله يا محمود انا بفكر اجيب معايا الزكايه وشويه شاي وشويه سكر وبن ولا الحوجه اللي تقفر زفت ده. ما تجيب كمان معاك بوتاجاز وشويه حلل وتطبخ هنا يكون احسن. يعني ما انت شايف مدام ماجده بتعمل ايه في المكتب طول النهار؟ ما هي عماله يا اخويا تشتغل تريكو، مره دفاعيه للدرعدي جوزي حنفي، ومره ده شرب سفل المحروس من ميتني، ومره ده شليه اصل شيله الموضه اليومين دول. يا شيخ الله يجازي شطانك يا سعيد بتقلدها تمام. الو ايوه سعام العاش. نعمين مكلمه خارجيه. هات هات هات هاتي. هنشتغل سكرتارية للاستاذ عادل على اخر الزمن. نعمين افندم مين حضرتك؟ لا انا سعيد بيه. عادل بيه لسه ما جاش. نعم يا رب يكون داسه ترولي اللي يستهنم كفل الشر. فايدة؟ فايدة مين؟ بطلة الرواية. بقى عاوزة عادل بيه يموت عشان بيكتب كده على فايدة؟ قولي لي يا ستي انت تعرفيها؟ وما دام ما بتعرفيهاش افندم يا حرام. ايوه بس دي. طب وانا مالي تقولي لي الكلام ده يا ستي؟ عيب اقول لسعادتك عيب. عهد مين ده؟ عهد الله. زي ما بقولك كده يا جميل، صرفت عليها 2000 جنيه. صادق يا معلم؟ ايه مكدباني؟ لا ابدا. ما يغركيش اللبس اللي انا لابسه ده. ممكن قوي اشتري بدلة وربيطة وجزمة بوابرة زي الافندية يعني. كده اشيك يا معلم. انت عارفة المتر بكام من ده؟ بكام؟ اغلى من الصوف الانجليزي المستورة. يا سلام. طب عهد مين ده؟ عهد الله. المتر بثمانية جنيه وثلاثين تاك. تعيش وتداوب يا معلم. صحابي كلهم قالولي غير لبسك يا معلم. مرضيتش. اصيل يا معلم. الرك على الحاش تقوم تسيبلي بنت اللذينة بعد ما صرفت عليها دم قلبي وتروح تحبيني وادا فاندي. سامحها بقى يا معلم. ياما كنت اقعد معاها في الركن ده بعيد عن بقية المحال. اصل الركن ده كان سبيشال عشاني. وماله بقى يا معلم ما يضر. كانت تقعد متهمة كده وتقولي بحبك يا زيكو. زيكو؟ اتاريها كانت بتدلعني من هنا وتحب الافندي التاني من هناك. سيبك منها بقى ما تضايقش نفسك. جرسون انت يا جرسون هاتلنا كاس المدام. خلي الكلام يا حلاو. تشكر يا معلم. عادل ايه تناوي تقعد في المحل ده ولا ايه؟ مش باين. اسمع يا متر. نعم. ايه في واحدة بتشتغل هنا اسمها فايزة؟ لا يا بيه ما عندناش واحدة بالاسم ده. اتفضلوا اتفضلوا في بروجرام عظيم. يلا بينا. حلاوتك يا معلم. ها والعمل دلوقتي يا عادل؟ لا يا نادر انا مش حاضر اكتب بقية الرواية غير لما اشوف كده. عادل يا اخوي اسمع كلامي وبلغ البوليس. انا مش عايزك تيجي بالسيره دي على لسانك خالص فاهم؟ علوم ضرائي. ما تلعبش بالنار يا عادل. ما تخرجش من نقره تقع في بير. ان شاء الله ما كملت الروايه ولا انك تدخل السجن. هيبقى تسطر على جريمه يا استاذ وفي اثبات كتابي انك عاد. الروايه نفسها مكتوبه بخط ايدك يا حنين. الموضوع بالنسبه لي يا نادر مساله حياه او موت. ما هو واضح. لا انا قصدي على فايزه يعني اننا نلاقي فايزه دي مساله حياه وموت. ياه للدرجه دي؟ مش عارف حاجه خالص. هو في لسه حاجات معرفهاش اكتر من كده؟ اقول لك مش عاوز اعرفها. الله انت طالع عشان الهرم ليه؟ لازم الاقي فايزه لازم. سناء مش تقولي لي احنا جايين هنا ليه؟ استني بس يا امال. الله واقفه ليه؟ مش هندخل؟ اصل دي اول مره اجي العياده بعد حسين مات. طب فين النور؟ هنا على اليمين. واقفه ليه يا امال؟ ما تدخلي. انا وراك اهو. ما كنا قلنا الفريد يجي معانا. ايه مالك يا امال؟ اتكعبلت في السجاده. حسين فرش العيادة كلها سجاد. ما كنتش بحس بمدموزيل درية لما تدخل علينا وهي جايبة القهوة او اي حاجة تانية. هنفضل واقفين كده. انسة درية خلي مدام سناء تتفضل. داخلة قط الكشف ليه يا سناء؟ خديني معاكي والنبي ما تسيبنيش لوحدي هنا. والله النور يا سناء. اهلا مدام سناء. فاصل ايه؟ فضلي عودي. انت جاية وجايباني معاكي ليه؟ عشان تقعدي على المكتب ولا ايه بقى؟ مالك مضطربة ليه؟ سيجارة؟ ادينا سيجارة من معاكي والنبي يا سناء. والله هتعلميني السجاير على اخر الزمن. لو فريد شافني بشرب سجاير مش هيصدق اني بشربها من من الخوف. يا يا بتشربوها ازاي دي بس؟ مالك يا مدام سناء؟ سناء مالك يا سناء؟ انت وشك اصفر خالص وكله عرق. انا هفتح الشباك. ممكن اعرف الاسم بالكامل؟ السن؟ العنوان؟ فايزة. قلت ايه؟ انا اسمي امال يا ست سناء. مالها؟ عايزة تعرفي ايه عنها؟ اسرار المرضى بتوعي محدش يعرفها. ترضي انت حد يعرف حاجة عنك؟ بتعملي ايه يا سناء؟ هتفتحي الدولاب ده ليه؟ ليه بتعملي كده يا سناء؟ لازم اعرف كل حاجة عنها. فهمت. هتدوري على دوسيه فايز. اسرار المرضى بتوعي امانه يا سناء. هو فين؟ حرف الفه فيه فيه فاتن فاروق في ايه لقيتيه؟ وريني كده. اللي عاوزه تعرفيه مش مكتوب في الدوسيه يا سناء. وهنعرف منه ايه؟ هو انت دكتوره يا سناء؟ لا مش دكتوره، انا مراته. فاهمه يعني ايه مراته؟ والله ما انا فاهمه حاجه ابدا. لازم اعرف كان ايه علاقته بفايده مش كمريضه. طب سمعيني مكتوب فيه. سبت البلد بعد ما بقت خراب وجيت مصر، ما لقيتش حته او حد اروح له. تصور يا دكتور، واحده معاها ابنها عنده 4 سنين ومحلتهاش ولا مليم، تعمل ايه؟ اتلطمت كتير كتير قوي. الناس كانت وحوش، فستان واحد ما بيتغيرش، عيل شايلاه على كتفي او جرف ايدي، شكله مبهدل وهدومه مبهدله ومقطعه، ولا مش الحلاوه اللي كانت بتخلي الرجاله تطاردني، السهوله اغرتهم. كنت ست سهله في نظرهم، سهله اني اقع. حاولت اتعلم مكنه، كنت عبيطه وذكر طبعا، هفهم الدنيا ازاي وليه وانا كنت ست بيت متجوزه بعبد جوزي وابني. ما كنتش فاكره ابدا ان ممكن الدنيا دي يبقى فيها حاجه وحشه. مش ناقصني حاجه، حب، استقرار، حنان، ابن جميل، راضيه، صغيره، عندي امال كبيره وبسيطه في نفس الوقت. تعرف يا دكتور انا كان نفسي في ايه؟ في عجلتين، واحدة ليا واحدة ثلاث عجلات لابني علان، علشان نركبهم ونتمشى انا وهو على شط القناة. طبعا انت هتضحك علي. ممكن اولع سيجارة؟ قولي يا دكتور تعمل انت ايه يلي اسمك راجل لو لقيت كل عيلتك ماتت؟ ايش حال انا بقى عندها 22 سنة ومعاها طفل؟ ليه الرجالة كده يا دكتور؟ متأسفة، قصدي كتير منهم، أنا قصدي على الوحوش منهم. سناء أنت هتقري كل الدوسيه ده؟ ده عاوز شهر قراية. سناء لا مش هحلف بشرفي، تحياتك، تحياتك أنت، تحيات علاء. أنا بقالي 3 أشهر عايشة عيشة شريفة، مش غريبة إن واحدة رقاصة تقول عايشة عيشة شريفة، صدقني. دكتور حسين، مش بقولك إنك ملاك؟ يا ريت، يا ريت كل رجالة زيك يا حسين. سامعة؟ شايفة؟ بتقوله يا حسين؟ هو بعدين وإياك يا سناء، والجلسة خلصت لغاية هنا، مين عارف حصل إيه بعد كده؟ طبعًا قال لها يا حبيبتي يا فايدة و لا يا سناء ما تظلمنيش وما تظلمنهاش، ومش بعيد يكون قام خدها بالحضن وبهتها. سناء سناء هو كده كذاب كذاب كذاب. هو مين؟ حسين كذاب، وانا اللي لسه عايشه في حبه. يا خساره يا خساره كنت مغفله. سناء كفايه كده، سيبيني سيبيني، لازم اعرف كل حاجه. بصي اسمعي اسمعي كانت بتقول له ايه. انا سعيده سعيده سعيده قوي النهارده يا حسين، بس مش هتسألني ليه؟ لازم انا اللي اتكلم واقول اللي احب اقوله وقت ما احب اقوله. طيب يا سيدي اسمع بقى، علاء نجح في الامتحان، مش بس كده طلع الاول على الفصل بتاعه. تصور تصور يا حسين، النظر والمدرسات كلهم بيشكروني فيه، انا بس تلميذ في الفصل اشطر تلميذ. تعرف لما سألته لما تكبر يا علاء عاوز تطلع ايه؟ قام قال لي ايه؟ صور صور اني عاوز يبقى دكتور. لحظتها افتكرت، يا ترى ممكن علاء لما يكبر يبقى دكتور وشاطر زيك كده وانسان زيك. حسين انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. انا سعيده سعيده سعيده، انا متاسفه عارفه اني بص سناء خاين. طب يلا بينا يا سناء. كل الرجالة خايجين. فريد زمان وراك كدابين. هيعمل دوشة يا سناء. وعادل بيبي يقول لي ان مفيش واحدة اسمها فايزة. طب يلا بينا. انا كنت عبيطة هبلة، يمكن كمان في اليوم ده هوت لما رجع البيت بس انا كمان. سناء انا اتأخرت قوي. انا عملت فيك ايه يا حسين؟ ليه تعمل فيا كده؟ انا انا عذر. يلا يا حبيبتي يلا يا سناء يا حبيبتي رجعي الدوسيه مطرح. لا لا ادي الدوسيه ده، ده اثبت خيانته. طب خذي يا حبيبتي معاكي اثبت خيانته. خيانته تصوري يا امال، تصوري حسين خاين خاين يا امال خاين. اي خدمة تانية يا بيه؟ لا متشكرين. اسمع مستر. ايوه يا فندم. هي مدام فايزة مش باينة ليه؟ والله بقالها مدة ما بتجيش، هما كده كل شوية في محل. ما تعرفش بتشتغل فين؟ لا والله. يعني ما فيش حد يعرف بيتها؟ ما حدش. طب خد ده عشانك. يمكن يعني. ايوه ايوه ايوه ايوه حاول كده تفتكر معايا واصحى معايا بقى، فكر كويس كده وقول لي بقى. ها مدام منى. منى صاحبتها الروح بالروح. هسألها على العنوان. لا لا لا بلاش بلاش بلاش. ليه يا بيه؟ هي الاول مدام منى فين؟ اللي هناك دي. اللي قاعده على الترابيزه اللي على البيت. دي لا لا لا اللي وقفت دلوقتي، اللي لابسه فستان احمر. ايوه ايوه ايوه ايوه. على العموم نمرتها اللي جايه. متشكرين قوي قوي قوي. اي خدمه تانية؟ لا متشكرين. حالا هجيب الطلبات. بيجيبها اللي رجالها. طب وبعدين الباقي برضو عليا. اظن بقى تفرد وشك شويه وتروق كده وكل حاجه هتتحل، ولما تعثر على فايزه بقى ما تتحججش بحاجه تانية وما تكتبش. هتشوف وجود فايزه هيحل حاجات كتير والله يا نادر. الوقت. شكرا شكرا. يلا يا حنين في صحه فايزه. الله يا علي تحسين، ما انا كنت عبيطه مجنونه. مريم ايش يا مريم؟ نعمين يا ست هان. انت ايه نايمه على ودانك؟ ابدا اصل عيني غفلت. حضرتك اتاخرتي كده ليه؟ ده في فريد سال وكان فين مفتاح الدولاب ده؟ اهو قدام حضرتك. كل حاجه سيب. احضر لك العشاء. مش عايزه حاجه. خد. ايه اللي بتعملي ده يا ست هان؟ دي هدوم في حسين. مش عايزه اسمعي انت فاهمه. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي دي كمان. ده لسه جديد في حسين، لبست الروب ده غير مره واحده. ميرسي يا سناء يا حبيبتي. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. وانت طيبة. الله اللون الأخضر عليك جنان يهبل. طبعا ذوقك تستاهلي بوسة. أنا استاهل أكتر من كده. هترمي الهدوم دي كلها ليه؟ مش عايزة أشوفها، مش عايزة أشوفها. ده حضرتك كنتي. كنت سامعة؟ كنت. دلوقتي خلاص فقت فقت. ولا انت كمان مش عايزاني افوق؟ هروح اعمل لك كوبايه لبن دافي عشان تهدي. تعالي هنا. مش عايزه اهدى. انا قلت لك عايزه اهدى. لا طيب حاضر. انا قلت لك هاتي لي دفء. ده عشان انا قلت بلاش بلاش. اللي اقوله هو اللي تعمليه فاهمه؟ حاضر حاضر. دول يترموا يترموا يتحرقوا يتحرقوا بالجاز بالجاز. اي خدمه ثانيه؟ استني استني خدي ده كمان. يا دكتور تحسني يا اهي اهي. عايزه حاجه ثانيه ست سناء؟ قولي انزل لبالك في فريد عشان يديكي حاجه تريحك. كان بيخوني. ما تصدقيش. انا متاكده يا مريم. ما تظلموش. حسين كان سيد الناس. ده بس بس تكني. ايه الكلام ده؟ طب انا هقول لك حاجه. مره الدكتور حسين يا ستي دافك يا ستي هاني البوسه هنبوسه تفرق. فاكره يوم حضرتك ما زعلتي مني وضربتيني وطردتيني؟ ايوه الله يرحمه سحاكي وجي ورايا اوضتي وانا بلم هدومي وفضل في حايل فيا ويقول لي حد يزعل من ست هانم؟ دي بتحبك، دي طيبه، دي ما فيش زيها. لغايه ما هداني ومسح دموعي وما سابنيش غير لما بس راسي. ولولا كده ما كنتش قعدت يوم واحد. يا حسين دي يبوس راس شغاله غلبانه. ما انساش قال ايه ساعتها؟ قال لي ست سناء غلطانه وانا بعتذر لك بدلها وهاتي راسك. الدمعه فرت من عيني وبص ايده. دي بقى يبقى فيها حاجة. لا يا ست سناء، الله يرحمه ما يقدرش دلوقتي يدافع عن نفسه. اوعي تظلميه، الظلم حرام. مريم انا قريب لنفسي انه باتها قريب في الدوسيه ده. ده انا هشيل الهدوم دي وهجيب لك كوبايه لبن نشفي دموعك. نشفي دموعك يا ست هان عن اذنك. ده مكتوب كده بسيته. حسين انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. انا سعيده سعيده سعيده. انا متاسفه اني متاسفه اني اني بوستك دكتور. سامحني انا متاسفه، انا نسيت نفسي. صدقني انا عملت كده علشان فرحانه بعلاء. اوعدك اوعدك ان انا مش هتحصل مني تاني. دكتور حسين انت ليه ما بتردش عليا؟ ليه عملت كده يا سناء؟ كان لازم اعرف الحقيقه. الحقيقه الحقيقه مش هتعرفيها غير مني انا. انا عمري ما خبيت عليكي حاجه يا سناء. انا طول عمري بحبك اكتر من حبك ليا. دايما تقولي كده، لكن على اساس ايه مش عارف. ده شيء واضح حسين، انت عمرك ما قلتلي بحبك الا لما شحتها منك. وفي الاوقات اللي ما قلتهاش بلساني يمكن كنت بحبك اكتر من اي وقت تاني. سناء الحب مش بالكلام. انا ست واحب اسمع كلمه حب. ده صحيح، وعشان ست لازم كمان تحسي بالحب من غير كلام. سناء فاكره يوم ما شفتك اول مره في العياده؟ ياه ده يوم ما يتنسيش. حبيتك. معقول؟ لا، وما حسيتيش بيه غير بعدها. ولما حسيت نفسي وما فكرت اتجوزك لقيت ان من اول مره شفتك فيها ربطني الحب بيكي. مش اي شعور تاني، مش اعجاب، مش رغبه، مش ندوه. حسين انا اسفه، حقك عليا. بعد اللي عملتيه ده تقولي لي حقك عليا؟ خلاص بقى اديني بوسك كده تكسري صورتي وعاوزه تحرق الروب الاخضر. خلاص خلاص بعتيني يا سناء. لا يا حبيبي لا، صدقني دي ثوره غضب من كتر حبي لك. سناء ممكن اطلب منك حاجه؟ هرجع الهدوم مطرحها وهعمل برواز جديد لصورتك. مش ده اللي انا طالبه. اللي تقوله هعمله. عاوزه تعيشي. ايه؟ انسيني. حسين مستحيل يا سناء هتخلقيني تاني في شخص عادل. حسين هقولك حاجة على فايزة، بلاش نجيب سيرتها عشان ما تزعلش. انا حاولت اخلق فايزة من جديد وبتعيب عليا علشان عايزة عادل يبقى انت. فرق كبير بين تصرفي وتصرفك. انسانة يأسة محطمة منهارة بحاول ارجعها لطبيعتها. يعني انا ما خلقتهاش من اول وجديد، هي حاولت ونجحت انها ترجع انسانة شريفة تاني. انحرافها كان تحت ظروف نفسيه معينه، لما قدرت اقنعها بانها ترجع سهير. سهير اسمها الحقيقي. لما قدرت اقنعها رجعت سهير رغم انها فضلت ترقص في الكباريهات. لو قريتي تسهر على الارض هتعرفي ان هي دي الحقيقه. مش عاوزه تعرفي الحقيقه؟ انا عمري ما قربت لها. عمرها ما عملت معايا تصرف واحد دايخ. دي المرة الوحيدة اللي مسيت نفسها وعبرت عن فرحتها ببوسة على خدي، كانت كأنها بتبوس علاء ابنها. حسين لكن اللي انت بتعمليه مع عادل حاجة تانية. حرام عليك تعذبيه بالشكل ده، حرام تخليه اثنين في واحد، مستحيل. ست سماء اما انا عاملالي كوباية لبن انما ايه دي نامت. ست سماء احسن خليها نايمة. اما لم الهدوم من الصاله ده يا رب سترك. الله فين الروب الاخضر؟ الروب الاخضر. ايه ايه ايه اللي بتعمليه ده؟ دي عادل فيه اصلك لابس الروب بتاع المرحوم وكان مرمي. مريم يا مريم عن اذنك الهان انسحب يا دوب لسه عينها رايحه في النوم. يا سعيد يا بلدنا ما بقى سعيد. سعيد. أيوة أنا عمين يا أخوان. عندي لك خبر مدهش. خبر مدهش. آه. إيه مكافأة تاني؟ مكافأة إيه أكتر؟ يبقى لازم ترقية. أكتر. أكتر من الترقية يبقى فصل. فصل إيه أنت راخ؟ قصدي يعني ناخد ماهيتنا ونقعد في البيت. بقى معقول بعد الريبورتاج اللي عملناه عن الجبهة هيفصلونا؟ والله أنا مش مطمن. إيه بت... طب قول. قول وريحني بقى. باب ثابت. إيه؟ بتقول إيه؟ ربع صفحة. ربع صفحة؟ شوف. إيه وادي إمضة مين؟ ها؟ إمضة. أنا مش مصدقيني الحقيقة. لا لا لا صدق صدق يا سعيد. جالك كلامي؟ قصدك إيه؟ شغلنا وكفاحنا وعرقنا جاب نتيجة يا عبيط محمود. الله. صدقت بقى ان الوصول مش بالهمبكة ولا باي وسيله غير الشغل والعرق يا أيوة سعيد؟ ايوه بس يعني اهي بس بقى دي اللي محيرانا. بس لو الا اذا يعني وخد عندك من الجمل والكلمات والاستدراكات دي كتير كتير كتير. مش كنت دايما تتريق على اسلوب عادل في الوصول؟ حصل. وده احنا كمان قدرنا نحقق هدفنا. ايوه محمود بس يعني رجعنا برضه رجعنا البس. ما هو برضه زينا يا اخي. لا مش زينا. احنا هنستمر في النجاح طول ما بنأدي عملنا بضمير واخلاص. ايوه هنستمر في النجاح طول ما بنكتب بصدق واحساس وعن معايشه للناس ومشاكلهم. لكن عادل واللي زيه اذا نجحوا نجحهم على غير اساس. نجحهم اذا تجاوزنا وسميناه نجاح يكون حجر الاساس في فشلهم وسقوطهم. ايوه ما احنا بس دول بيعلوا يعلوا علشان لما يقعوا وحتما هيقعوا تبقى الوقعه اقوى والصدمه اشد. هو عادل فشله بس انا بيتهيالي انه لو زودتها شويه هيعلقوه على حبل المشنقه. تصور انه كل شويه اعتذر عن الكتابه قال ايه لمرضه. ولو كان عيان بصحيح طبعا يبقى معذور لكن لا مرض ولا احتنون. كان امبارح يا استاذ محمود واول امبارح كان سهران في كباريه في الهرم. سعيد اسال الاستاذ صفوت المصور في مجله اضواء الليل. على قوم سيبنا من عادل. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه في ايه؟ هلا في الشغل. اولا نحتفل بالنجاح ده ازاي؟ سهره في كباريه في الهرم. لا لا طب عشوه في احسن محل. لا بصير. لا لا لا فسحه خارج القطر ونرجع بالسياره. اه حيرتنا يا محمود. طب عايز ايه؟ بموضوع حراق. عارف يعني ايه حراق؟ يهز البلد هز. نعم اه يهز البلد هز. وده يبقى ايه بالصلاه على النبي بقى؟ عندما تموت الحقيقة. نعم عندما تموت الحقيقة أفندم. الكذب الخداع الغش الفهلوة مالهم في كل موقع في كل قطاع في كل مجال. احنا بقى هنكشفها محمود يا اخويا. ايه رأيك في العنوان؟ عندما تموت الحقيقة. ونبين للناس المظهر والبريق واللمعان. أيوه. لو نزيح كل دول هتلاقي العفن والانهيار والصدأ والدود. عقلك يا محمود. ها معايا؟ رجلي على رجلك. وما تنساش التلج. ها انا مش فاهم ازاي بتقدموا ويسكي من غير تلج. طب هاتوا التلج والزبون اللي مش عاوز تلج ما يحطش تلج. انما ما تجيبوش تلج ونشرب الويسكي من غير تلج. معايا ارجوك. نعم نعم نعم. قول لي راح فين. ما تخافش ما تخافش انا عيني عليها. ما قلنا سيب الموضوع ده عليا انا. انا ابتديت اقلق والله. لا يا شيخ هو اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي شويه ولا هتعمل زي القطط تاكل وتنكر؟ نادر نادر نادر. اظن يعني اللي وصلنا له لغايه دلوقتي ما كنتش تحلم بيه يا استاذ. ايوه بس ده مش كفايه ابدا. واحده واحده. اوه انا صبري خلاص خلص. لا يا جميل لا يا حنين. على العموم انا متاكد اننا في بحر اسبوع بالكثير هنوصل للي احنا عاوزينه. بص. نعم. دي بتبص ناحيتنا. ايوه ايوه ايوه ايوه. اسمع ما تبوظش الطبخة. اعمل معروف اعمل نفسك ولا كأنك واخد بالك. وإلا بقى انا مش مسؤول. اسمع ايه دي خارجة. يا غبين غبين قال خارجة رايحة على فينا بني ادم. انت رايحة ناحية باب المحل وهتخرج برضو بالفستان اللي تم الفستان ده ثم انها لسه ما عملتش نمرتها في صحتك. اشرب. يا حنين يا حنين. انا كل اللي عاوزه منك انك تسيبنا اتصرف وتسمع كلامي في كل حاجة، واذا فشلنا يا استاذ انا مستعد ادفع لك 10 جنيه. 10 جنيه؟ واذا نجحنا ووصلتك للي انت عاوزه تديني 100 جنيه. هدفع لك 100 500 الف بس خلصني ارجوك. واحدة واحدة. ايه بقى انت مش حاسس بيه يا اخي؟ حاسس والله حاسس. يا ادم انا مش عارف اودي وشي فين من الاستاذ شاكر. ولا يهمك، ود وشك مطرح ما يعجبك. يعني هو هيقدر يعمل لك ايه يعني؟ ولا هيقدر يعمل ايه يعني؟ نعم يقدر يعمل ايه؟ اه تنسيب باب النجوم لما كان 10 سنتي في 5 سنتي. وهي راحت فين يعني؟ يمين الله. مدام سناء هتقبل ان ده يحصل لك؟ يا روح قلبي اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه. بطنه ايه وفاء انت راخر؟ انا حنفجر يا نادر. واحده واحده، ستيب باي ستيب، في صحتك يا حنين. طيب اهلا سيد. اهلا. ايه ايه ايه ايه بس قولي صباح الخير الاول. لسه ما لبستيش يا منى. صباح النور. علاء تلاقيه مستنيني على نار. طب خدي نفسك من السلم. التاكسي واقف مستني يا ستي. ماشيه؟ نعم. ها ونقف بقى نستنى ساعه علشان نلاقي تاكسي ثاني؟ يلا يلا والنبي كملي لبسك بسرعه. حاضر حالا، بس ما توقفليش كده زي العفريت. بقولك ايه، هنروح فين؟ هنفوت ناخد علاء قبل من عند ام رجب، وبعد كده بقى انا تحت امره طول اليوم. ان شاء الله يا رب يقول لي عاوز اروح القمر هوديه. يا سلام يوم اقضيه معاه. يا سلام يا منى، هي دي الايام المحسوبه في عمري، وغير كده انا ميته. من عارف يمكن تكون دي اخر مره اشوف فيها علاء. وبعدين بقى وحياه ابوك انا مش ناقصه، اللي عندي مكفين. ما احنا في الهوا سوا يا فايزه. يلا يلا بينا، يلا بلاش مواجع. حاول يمين يا قصه من فضلك. ايوه عند الدكان اللي على شمالك دي. اهو يا حبيبي علاء. علاء ماما يا حبيبي. اهلا يا حبيبي علاء. يا حبيبي انت نازل الشارع ليه لوحدك؟ ها كده برضو علاء؟ ازيك يا بنت منى؟ يا روح قلبي انت. ان شاء الله تسلم يا حبيبي. ها قولي بقى، تحب نروح فين النهارده؟ جنينة الحيوانات والسينما والهرم وابو الهول والفرد وكل مجبوط. طيب اطلع من فضلك يا استاذ، اطلع على جديد. يا ماما الله ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. انت واحد شايفه ماما فاتحه بقها ازاي؟ خد كل. ايه ده يا علاء؟ سوداني. هو برضه الاسد بياكل سوداني يا علاء؟ لا بياكل لحم. ماما عايز اكل لحم. يا حبيبي بس كده؟ يلا بينا. لا يعني ما اكلتش حبيبي؟ كان نفسي في اللحمه المشويه قوي يا ماما. يا حبيبي طيب كل بقى، كل كمان. يلا يا علاء عاوز بسبوسه. لما تاكل كل اللي قدامك. ده كتير قوي، اكتر من اللي كان قدام الاسد كمان. وحياتي عندك تاكل. ها يلا شوف الحته دي حلوه ازاي. يلا ايوه كده. الامتحان قرب يا ماما. قولي بقى يا حبيبي انت بتذاكر ولا لا؟ اذا نجحت هتجيبي لي ايه؟ اللي انت عاوزه. المره اللي فاتت جبتي لي بسكليت، المره دي بقى هاتي له عربيه. لا العربيه دي بقى لما اكبر وابقى دكتور. يا حبيبي انا هبقى دكتور. حسين دكتور علاء، عشان لما حد يعيا انا اللي غفلت. مش كده يا ماما؟ يا حبيبي كده برضه. ايه قلت ايه؟ لما انجح هتجيبي لي ايه بقى؟ اللي انت عاوزه. احنا في وحياه علاء اعيش معاك، ابعد شويه عن المراقب. الحساب من فضلك. ايه فين؟ عالبيت يا علاء. هرجع تاني لام رجب، خليني معاك والنبي يا ماما. الجمعه الجايه هنتفسح مع بعض فسحه احلى من دي. البيت اللي جاي قصه من فضلك. لحظه واحده. مع السلامه يا علاء. سعيده يا بنت منى. خد هتنسى حاجتك. نفسي على البسبوسه والشوكولاته. بالهنا والشفاء يا حبيبي. لحظه واحده لو سمحت يا قصه. الجمعة الجاية يا طنط منى. مع السلامة حبيبي. يلا يا قصة اتفضل. على الدق. ما تيجي تبكي معايا يا فايزة. الله، انت فرحانة في ايه؟ اليوم جميل. انت بقى ربنا يريحني. هنا يا قصة من فضلك. ايه؟ مش جاية معايا يا منى؟ لا يا ستي، انا بستسأل ذم صاحبة البنسيون. وكمان يا دوب اروح اغير عشان الشغل. طيب مع السلامه. ابقي تلفنيني. ها حاضر. مع السلامه. مدام فايزة. ايوه. في ناس عايزينك. ايوه مدام. مين اللي عاوزني؟ استاذ عادل، انت عرفت مكاني ازاي؟ عاوز مني ايه؟ ارجوك يا مدام فايزة، ارجوك، انا محتاج لك. محتاج لي؟ صدقيني يا مدام فايزة، انا مش عايز اسبب لك في اي ضرر ابدا. بعد اللي عملته وكتبته. معلش، كل شيء ممكن يتصلح. يتصلح؟ ممكن. ممكن نتكلم بهدوء بس من غير ما حد يسمعنا. انت عرفت مكاني ازاي؟ هقول لك على كل حاجه. تحبي ننزل نقعد في حته هاديه؟ انا عندي شغل، رايحه المحل كمان ساعه. طيب اجيلك المحل. ها؟ ايوه. فين؟ في الهرم. طيب فايزة، لسه عايز تهرب مني تاني؟ ارجوك، يعني اموت نفسي علشان تستريح؟ حرام عليك، حرام عليك. انا قلتلك انا محتاج لك. محتاج لك. محتاج لي في ايه؟ انا شايف صاحبة البنسيون بتبص علينا. ايه رايك نتقابل برا؟ ها؟ ما تقوليش في كباري الهرم، لان انا عارف انك انت سبت الكباري ده. وعارف ايه كمان؟ وعارف حاجات كتير، بس كل ده ما يهمنيش. ثقي فيا ولو مرة واحدة أرجوكي. إيه اللي خلاكي تهربي مني؟ إيه؟ اللي خليكي تهربي مني مرة هيخليكي تهربي مني التانية؟ لكن ده مش ممكن، مش في مصلحتنا، مش في مصلحتنا إحنا الاتنين. أنا مش فاهمة حاجة أبداً. أنا همشي. قولي أشوفك إمتى؟ وفين؟ ها؟ تجيلي المجلة؟ لا. طيب عندي مدام منى؟ منى؟ في شقتك اللي سبتيها عشان تبعد عني. أنت تعرف إيه كمان؟ أعرف حاجات كتير قوي. جنينة الحيوانات، المطعم، الهرم، علاء. علاء؟ مالكش دعوة بيه خالص، مالكش دعوة بعلاء، أنت فاهم؟ طيب الساعة 11 الصبح عند منى. صباح الخير. عارف كل ده ازاي؟ علاء، علاء. وبعدين يا فايزة، مش لما تشوفي هو عاوز ايه بالظبط وبعدين يحلها الحلال؟ هيكون عاوز ايه؟ يا حبيبي علاء، ده لازم هو. يا حبيبي يا ابني. اهلا اهلا استاذ عادل، اتفضل. صباح الخير يا مدام فايزة. صباح النور يا استاذ عادل. انت كنت بتعدي؟ لا ابدا. بقول ايه، حضرتك تحب تشرب قهوة ايه؟ زيادة من فضلك. حالا، وحعمل لك فنجان انت كمان يا فايزة. ايوه يا استاذ عادل، انا تحت امرك. قبل اي حاجة اسمحي لي اتكلم عن نفسي شوية. تتكلم عن نفسك؟ عشان تصدقي ان انا اللي محتاج لك، ويمكن احنا الاتنين نكون محتاجين لبعض. انا مش فاهمة حاجة. طول عمري بحاول الكتابة لكن فشلت، لغاية ما كتبت الرواية ديت وابتسمت الدموع ونجحت، لانها واقعية وبتمس المشاعر الانسانية، لان كل كلمة فيها صدق. بس انا عاوز اقول ارجوكي ما تطعنيش يا مدام فايزة. ما تضيعيش فرصه نادره. لحظه الصدق واعتراف مني قبل ما اتراجع واستمر في الغش والخداع. الخداع؟ ايوه. انا ما كتبتش الروايه دي. ايه بتقول ايه؟ هذا سلاح في ايدك تقدري تهدميني بيه. استاذ عادل، كل اللي قريتيه ده الدكتور حسين هو اللي كتبه. حسين؟ ايوه. اظنك فهمتي كل حاجه دلوقتي. استاذ عادل، انت ليه بتعترف لي بكده؟ اولا عشان تثقي فيا، واني مش عايز اعريكي واضحك زي ما قلتي قبل كده، وعشان ما تفكريش ان عايز 100,000 جنيه حقيقي زي ما قلتلك اول مره شفتك. ايوه بس برضو يا استاذ عادل، ده ما يخليكش تعترف بانك ده في مقابل شيء واحد بس. مقابل؟ اعرف الحقيقه منك. ليه؟ هكمل بيها الروايه. ها؟ عايز اعوض الفشل اللي ابتدى يظهر تاني لما كملت روايه حسين من عندي، من خيالي. في علمك حسين ما كملش الروايه، عشان كده فيها حاجات مش حقيقيه. فاكره لما كلمتيني في التليفون وهمتيني؟ أنا مش بلومك، أنا بعذرك. قلت إيه؟ عاوز تعرف؟ الحقيقة يا مدام فايزة، أرجوكي. هقولك على كل حاجة، هقولك على الحقيقة. عندما تموت الحقيقة. شايف يا محمود قد ايه حلت تديك اكلاشيه؟ لاول مره يا سعيد ناس من الجمهور تطلبني. حلو. ايه في معجبات؟ معجبات ايه انت راخر؟ امال ايه ده؟ مبسوطين، كل واحد عايز يقول لي على حاجه، على حقيقه. ناس كتير عاوزه تتكلم يا سعيد، عايزه تقول اللي ما كانتش قادره تقوله. الله يا محمود يا اخويا، انا خايف عليك وعلى روحي. ليه؟ يعني خايف الموضوع ده يجيب لنا الكافيه. لما انت تقولي حقيقه والناس مش ده هيخلي بعضهم يتضايق ويخاف على روحه ومركزه وسلطته؟ وبعدين يحاربوك، يتكتلوا ضدك ويهدموك، يرجعوك تاني من اول السلم. وبعدين كأنك ابو زيد مغازيت. وبعدين؟ نعم الله، هو ايه اللي بعدين؟ بعدين بعدين بعدين ايه؟ هتتراجع؟ انا بنبهك. انا عارف ان يمكن، لا اكيد ده هيحصل، لكن لازم نقاوم، نكشفهم، نقول عليهم، نقول الحقيقة حتى لو شحتنا. عارفك هتقول كده برضه. بالظبط يا سعيد. طب افرض يا محمود ان الرقابة منعت استمرار نشر الموضوع ده، هتعمل ايه؟ مش هسكت. مش هسكت؟ ايوه هتعمل ايه يعني؟ ايه؟ مش عارف. استاذ عادل مش مصدقني. ها؟ مش مصدقني؟ لا ابدا مصدقك. بس انت مش مصدقني. امال ازاي البوليس ملقاش اي بصمات؟ انا شفت تحقيق البوليس في قضيه مدبولي، قريته كله. البوليس ملقاش اي بصمات في الفيلا غير المدبولي. ودي معناها ايه؟ معناها ان حد مسح البصمات. اللي انا فاكراه اني لما فقت ولقيت السيخ الحديد في ايدي ومدبولي مقتول قدامي، صرخت ورميت السيخ وجريت على الشارع زي المجنونه. ما كانش في اعصاب ولا عقل علشان افكر امسح بصمات. غريبه يعني، لسه معتقد ان زي ما تصورت عني في الاول، ان انا دورت على فلوس مدبولي وثروته وسرقتها قبل ما امشي. مش انت كتبت كده يا استاذ عادل؟ ايوه بس هي دي الحقيقه اللي انا قلتها لك. ايه ده؟ انتوا ما تعرفتوش من الكلام؟ استاذ عادل، ايه رايك تاكل لقمه معانا؟ استاذ عادل، الاستاذ عادل لازم يروح لبيته. انا في الحقيقه ميت من الجوع. يا خبر. حالا العشاء هيكون جاهز. يلا يا سيد. عن اذنك. لعبه جديده بتلعبها يا عادل. بس فايزه مش هتنفعك، لا معاها فلوس ولا تقدر تديك اللي انت عاوزه. فايزه ست شريفه دلوقتي، فتحاولش تهد اللي انا بنيته، لاني متاكد انك مش هتقدر. ما تضيعش وقتك يا عادل. على فكره ناديه، فاكرها ولا فكرك؟ ناديه انتحرت. دي الحقيقه اللي لازم تعرفها. مش بتدور على الحقيقه مع فايزه؟ دور عليها قبل مع نفسك. انت مين؟ حسين ولا عادل؟ انت مين؟ انا ولا انت؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ كفايه كفايه كفايه. اتفضل يا استاذ عادل. ايوه العشاء جاهز. اما الحلقه بتاعت العدد دي جميله بشكل يا سناء، الروايه رجعت تحلو تاني. اسمحي لي بقى، انا هاهمي عادل لما اشوفه. فعلا عادل كتبها بطريقه مدهشه وفيها مفاجاه غريبه كمان. اسمعي يا ستي، ورغم اعتراف فايزه بانها هي القاتله الا ان المحقق لم يقتنع انها ولابد تخفي سرا او تحمي احدا. ان فايزه لم تحاول ان تمسح بصماتها، كما وان رجال البحث الجنائي لم يعثروا على اي بصمة في مسرح الجريمة. فمن الذي رفعها او ازالها اذا؟ انه الشخص الثالث. من هو او من هي؟ ايوه حاضر حاضر حاضر يا سيدي، هبلغه اعجابك اول ما يوصل. الاسم ايه؟ الاستاذ رشيد. طيب رشيد، متشكرين يا استاذ رشيد، مع الف سلام. يا سعادة قارئ باسم. سمعت. نعم سمعت. والله عال بقيت سكرتير على اخر الزمن وارد لك على المعجبين زي بعضه. اعمل الخير وامليه البحر يا نادر. خليك انت كبير يا نادر، معلش زمن هنعمل ايه؟ ايه ده انت سايبني اهبهب لوحدي؟ بتعمل ايه؟ معلش اصل براجع بروفات الحلقه الجديده عشان تلحق المطبعه. نعم يا سيدي تلحق المطبعه. حاضر يا سيدي. رد يا نادر انت، رد. نعم ارد. اللهم طولك اروح. الو مين؟ ايوه انا الاستاذ عادل. ايوه عادل صبري. ها وحضرتك مين بقى؟ نهى طلب. الله طلب، يا سلام اسم جميل بشكل. نادر نادر عيب يا اخي عيب. حاضر. طيب يا ستي انا مش عادل، انا اسمي نادر. واخد بالك من نادر دي احلى من عادل. نادر دي بقى يا ستي. نعم افني، وده معقول اقول لحضرتك الروايه هتنتهي على ايه؟ لا لا لا علوم، انا ما اقدرش اطلب لك طلب يا مدام، لكن افندم. نعم متاسف. انا ما اقدرش اطلب لك طلب يا انسه مها طلب، لكن ايه ده؟ عفتاح. خوتني يا اخي خوتني. المكالمه اتقطعت، الخط طار. طار فين؟ مش كفايه فراخ الجمعيه بتطير، كمان خطوط التليفون بتطير. ها انا كده على الأمون. عفتاح. مفيش فايده. انا كده حظي نحس، اول ما ابتدت ست مها تضحك وتهزر يقوم الخط يطير. يا نادر يا نادر خوتني، اعمل معروف بقى. استنى قول لي بقى الاول بقى فين حلاوتي؟ نعم حلاوتي. الله حلاوتي يا حنين، بس كنت فرح تقول لي ادي لك 100 جنيه 500 جنيه عمري تستعطر على سيد. انا على المهم مش هاخد عمرك يا سيدي، انا هاخد فلوس. اديني 500 جنيه. طب 100 جنيه. طب 50 جنيه. طب 10 جنيه. 10 جنيه. 10 جنيه. خلاص يا عم نادر البروفات خلص. طب 5 جنيه. ايه؟ طب 25 قرش. انت بتخرب تقول ايه؟ طب ادفع المشاريب. الله. احنا بقى دخلنا في الجد. نعم المشاريب تبقى جد؟ يا حنين. ايه انت راخر، انا بتكلم عن فايزه. فايزه. عادل انت ناوي تربط دماغها؟ اربط دماغها؟ ابو دماغ ايه يا حنين؟ نعم يا حنين دي بتاعتي انا يا استاذ. انا عارف يا سيدي انها بتاعتك، مستلفها منك خمسه. ايه ما يضرش. يا سلام يا نادر لو الموضوع ده تم زي ما انا عاوز، هبقى اسعد انسان في الدنيا. طبعا يا عم لقطه قشطه تسيب سناء وتشبط في فايزه. ايه ده؟ انت فهمتني غلط. ايه هي تسمح ترجعها لي عشان اقولها؟ ايه دي؟ يا حنين. ايه هي يا حنين؟ يا حنين. انا بتكلم جد والله يا نادر، انت فهمتني غلط. فايزه دي غلبانه ومظلومه. دي فايزه. ما كنتش فاكر انها مطحونه بالشكل ده. دي فايزه. وان الظروف هي السبب اللي دفعتها تعيش في الجو ده. فايزه دي بقى يعني. رد يا نادر. حاضر يا سيدي هرد. انا السكرتير الخصوصي بتاعك. الو. ايوه انا عادل. مين حضرتك؟ ايوه يا سيدي انا عادل صبري. يا سيدي قلنا ايوه انا اللي بكتب الروايه. انا اللي بكتب الرواية. نادر نادر هات هات هات سمعي هات هات هات هات ايه بقى ما قفل السكة. قفل السكة اه ايه معجب تاني؟ لا يا حنين. امال ايه؟ مجرم مجرم وقليل الادب كمان. قالك ايه؟ وقالك ايه يا سناء لما قلتيله الكلام ده؟ لسه مصر انه كان بيهزر وان مفيش واحدة اسمها فاي. ما يعرفش طبعا انك رحتي العيادة وشفتي الدوسي بتاعها. بيكذب ليه عادي؟ ها انا عايز اعرف بيكذب ليه. انا في حاجة محيراني. واحدة اسمها فايزة كانت مريضة وبيعالجها جوزك كويس؟ ايه. عادل جوزك التاني بيكتب رواية بطلتها اسمها فايز كويس؟ ناوليني من فضلك السجاير والولاعة. انت بتقولي ان فايزة دي هي فايزة دي ها؟ على ايه يا سناء؟ انا اصلي عايزة اكلم الاستوديو عشان اشوف معاد التصوير امتى. طب سيبي التليفون وما تهربيش. سناء انت مخبية عني ايه؟ هخبي ايه يعني؟ الموضوع في حاجة ناقصة. ايش عرف عادل بكل حاجة عن فايزة؟ المخرج بعت لي اوردر. سناء مش حسين كان كاتب رواية قبل ما يموت؟ ايوه هي نفس الرواية اللي ايوه يعني عادل ايوه. دلوقتي فهمت حاجات كتير. سناء اطمني يا حبيبتي. ارجوك يا امال اوي حد يعرف ان عادل سرق. فاهم فاهم يا سناء. لو تعرف السر ده هيقضي على عادل. فاهمة برضو مش بس كمؤلف كبني ادم. مش عارفه اقولك ايه يا سناء لكن اديكي شايفه عادل اتغير. حلقته الاخيره اللي كتبها من نفسه ناجحه قد ايه. ده صحيح وده اللي قلقني. قلقك؟ ايوه طول الوقت كنت بقول اصلك مش عارفه حاجه. اديكي عرفتي السبب اللي كنت مش قادره اقولهولك. دلوقتي اقدر اكلمك وتفهميني. قولي لي يا سناء ايه الحكايه. انا حاسه ان عادل وصل لفايزه. طب وليه الاحساس ده؟ طريقه كتابته الاخيره نجاحه مستحيل يكون كده مره واحده. طب ودوسيه فايزة مفهوش عنوانها او اي حاجة تقدري تستدلي عليها منه؟ رحت وسألت عدلت محدش يعرف عنها حاجة. بيتهيألي يا سناء ان احساسك ده مش في محل. عمر احساسي ما كان غلط. فاكرة كنت بقولك ايه على حسين؟ مش جه وقت كنت حاسة انه يعرف واحدة تانية؟ ايوه بس مش بالفكرة اللي انت كنت متصوراه. يا ترى شكلها ايه؟ سناء احنا اتفقنا يا حبيبتي وانت اقتنعتي ان موضوع حسين وفايزة ده كان شيء طبيعي علاقة عادية بين مريضة وطبيب حس بيها حسين وعمل منها موضوع أدبي وإنساني عظيم. مش تمام كده؟ أيوه. يبقى تنسي كل حاجة وتفضل ذكرى حسين حلوة ونظيفة ونفتكره بالخير والرحمة. ده من ناحية حسين. أما من ناحية عادل فسيبيه يعيش في التجربة دي. ده إذا كان استنتاج صحيح يمكن تكون فايزة نفسها مصدر إلهام وطريق جديد لعادل علشان يكتشف فيه نفسه كمؤلف. لكن بقى إن كنت خايفة عليه كزوج ده موضوع تاني وبرضه نقدر نتكلم فيه. أنت عارفة يا أمل إن أملي كله إن عادل ينجح كمؤلف علشان تعيد حسين في صورة عادل. مستحيل اتنين يبقوا في واحد. مستحيل اتنين يبقوا في واحد. كان رأيك غير كده؟ سناء سناء يا حبيبتي أنا عاوزك تعيشي. بتحبيني؟ إذا كنت بتحبيني بصحيح ما تخلينيش عقبة في طريق سعادتك. مش عايزك تعيشي بين الحياة والموت بين الذكريات والأمل بين الخيال والواقع. أنا ما أقصدش عادل كعادل في حد ذاته. أنا بتكلم عن مبدأ. ليه في عز سعادتك تفتكريني وتفتكري الموت؟ ليه في عز فرحتك أشوف دموع؟ لا يا سناء أنت مؤمنة. أيوة مؤمنة. عيشي للمستقبل يا سناء. اختاري الحياة. حققي الأمل. عيشي في الواقع. وأنا يكفيني منك في مناسبة من مناسبتنا كلمة ذكرى حلوة دعوة رحمة مخلصة. سناء سناء سناء حسين بتعيطي يا سناء؟ بالعكس يا أمال حسين بحلم بكتير بيكلمني دايما عارفة بيطلب مني ايه؟ بيطلب مني اضحك. ايوه يا سناء اضحكي. عاوز اشوف ابتسامتك بدل الدموع. حياة حلوة حلوة يا سناء. عيشي وعيش لو بتحبيه. تعملي اللي بيقولك عليه يا سناء. مريم سناء نشفي دموعك. مش لازم عادل يحس بحاجة. امال قوم يا عادل يعرف حاجه. اخفى عليك يا سناء، اخفى عليك. اهلا اهلا استاذ عادل. اهلا. مساء الخير يا مال. اهلا وسهلا. مساء الخير يا سناء. مساء الخير. احضر لك العشاء؟ لا لا لا، انا معايا ميعاد مع نادر، في منتج عايز الروايه، هروح اشوفه. هتتاخر؟ لا لا لا لا. طب انزل انا بقى. الله، ما تخليك معايا يا مال. معلش. الو، ايوه مين؟ مين عادل؟ ها؟ لا ده النمر غلط. استاذ عادل ما كانش لك حق تجي لي المحل. كان لازم اقول لك اللي حصل. انا قلبي عليك انت والاستاذ نادر. يا حنين، مش ده المهم، المهم ان اللي حصل ده من حقك، يدل على ان السفاجي كان في محله. استاذ عادل انا خايف عليك، بالنسبه لي انا خلاص انتهيت. اوعي تقولي الكلمه دي تاني مره يا فايزه، ارجوكي. ما تصوريش سعادتك كانت قد ايه النهارده من اللي حصل ده. نعم يا حنين سعادتك. ايوه نادر، لاول مره بحس بطعم العمل اللي بعمله. طعم بس ملاحظ ان الثمن غالي قوي. ولو يعني هتستمر في كتابه الروايه؟ لا يا استاذ عادل، انتهيها باي شكل او اعتذر او على الاقل ما تكتبش الفتره. بالعكس، اللي حصل خلاني استمر اكتر. يا حنين انا قلبي مش مطمن. بقول ايه، ما ارجع انا تاني المحل عشان اجيب منى بدل ما ترجع لوحدها. نادر نادر قاعد هخرس خالص. ممكن اسال سؤال يا استاذ عادل؟ سالي يا فايزه. مدام سناء يا ترى ما كمليش ما كمليش، انا عملت كل اللي قلت عليه. اوعى تخسرها بسببي، كفايه اني كنت السبب في. لا يا فايزه لا. ما تسيبونا من السيره دي بقى، ما تسيبونا من السيره دي. الله الله الله الله، حاسب يا استاذ عادل مجنون. شايف شايفه مسرع ازاي؟ لولا انك جيت يمين قوي كان خبطنا وقلبنا. انا لازم احصله، شايف مطفي النور وراني كمان. لا يا عادل، تلاقيه سكران ولا حاجه ولا. سيبك منه. انا مجنون. استاذ عادل توعدني، توعدني انك تصالحها وتفضل جنبها. ادينا احنا وصلنا. ما ردتش على سؤالي. فايزة أرجوكي سيب الموضوع ده دلوقتي. مش نازلة. في حاجات كتير لازم أفكر فيها تاني. قصدك إيه؟ الوقت متأخر وأنت تعبانة. هنتكلم تاني في الموضوع. يلا يا فايزة يلا. إيه رايحين فين؟ أروح هنوصلك لغاية شقتك. لا لا لا، ملوش لزوم، كفاية كده. لما أولع نور السلم امشوا. ها؟ تصبحوا على خير. وأنت من أهله؟ من أهله. تعرف تعرف إنها طيبة يا عادل. دي فايزة ها؟ وباين عليها مش وش كده فعلا. والله لا دي فايزة اللي كنت حاسس حاسس حاسس سليمة، في حاجة حصلت. حاسس بحاجة؟ لا لا لا سليمة. ايه ده؟ ده كان قاصد يموتنا. الحمد لله كانت سليمة. قوليلي عرفتي نمت العربية؟ لا قولي انت حاجة. لا لا مفيش حاجة الحمد لله. نادر يا رب يا حنان. طب نجي الدكتور البوليس. بوليس ايه؟ لا لا لا يا فايزة ما تجيبيش بوليس لحاجة. امشي انت قبلها، اطلعي بيتك يلا. عادل بس ارجوك اطلعي انت بس بسرعة بسرعة قبل البوليس ما يجي. يلا يا حنان. الو الو، ايوه هو مش موجود دلوقتي. ايه بتقول؟ ايه جرى له حاجه؟ ارجوك ما تخبيش عليا. حسينجا متاسفه، قصدي عادل جرى له حاجه. ايه طب انا جايه حالا. محمود يا محمود. محمود ايوه ايوه تعيد في ايه؟ قريت جرايد النهارده؟ لا ما قريتش فيها. ايه بص اقرا. ايه ده جنون القياده بسرعه؟ شايف العربيه متبهدله ازاي؟ أه. عارف إيه؟ عربيه مين دي؟ لا عربيه مين دي؟ استاذ عادل. ايه ده مش معقول، حدثت مساء امس ان اصطدمت عربه مجهوله بعربه الاستاذ عادل صبري الصحفي والمؤلف الذي تنشر له روايه وهو جرايد. وابتسمت الدموع وقد نقل على اثرها الى المستشفى وقد هربت السياره الاخرى دون ان يتمكن احد من التقاط ارقام لوحتها المعدنيه. سعيد لازم نروح. طبعا طبعا، انا بعت قرقر يشتري لنا ورد، اول ما يوصل نروح له بيه على طول. برافو عليك يا سعيد، كمان انا هكون خلصت مراجعه بروفات المطبعه. وريني كده. عندما تموت الحقيقة. المقال الرابع: لماذا يهرب علماؤنا للخارج؟ بعض علمائنا يشتركون في أبحاث الفضاء في الولايات المتحدة. مصري يتوصل إلى علاج جديد للأورام الخبيثة. ماذا نفعل لتعود الطيور المهاجرة إلى أرضها؟ إيه رأيك؟ بصراحة مدهش مدهش. رد على التليفون. ألو؟ لا لا لا، الأستاذ عادل ما جاش. ما أنت عارف، أمال بتسأل عليه ليه؟ نعم؟ عاوز تطمن على حالته. ربنا يا سيدي يطمننا احنا كمان. ايوه يا سيدي الخبر صحيح. لا والله ما اعرفش. متشكرين. صحيح يا محمود، هو عاد ان قالوا انا المستشفى ما قالوش يا اخي. اسأل في البيت يقولوا لك. يا عبد الحميد، شوف لي عادل في البيت والنبي. اسألهم هو ثاني مستشفى بالظبط. نعم؟ انت متأكد؟ طب يا سيدي حاضر، هبلغه سلامك. ده في القصر عين يا محمود. وهو قرقر هيجي دلوقتي. ده انت متفائل قوي. ربنا يسوقك يا قرقر. عادل يعمل كده؟ تصوري مرضاش يخليني اقف معاه لغاية بوليس النجدة ما يوصل. خايف عليكي عشان حكاية مدبولي. طب والله ابن حلال، امال كان وحش ليه معاكي في الاول؟ انا لازم اروح للمستشفى. انت اتجننتي؟ ولما سناء مراته تشوفك؟ ما هو مش معقول كمان اسيبه في الحاله دي من غير ما اسال عليه. قومي البسي والنبي. فايزه يا حبيبتي عقلي. ما اقدرش ما اقدرش اقعد ساكته كده. طب وهتعملي له ايه يعني؟ ما اعرفش، بس انت هتيجي معايا ولا لا؟ انت عارفه في انهي مستشفى؟ نسال في المجله ضروري هيعرفوا. امر لله. وبعدين وياك يا نادر. الدكتور قال لك ما تتحركش. يا حنين. ادخل. عادل. فايزه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه يا عادل. الله يسلمك. يا حنين. انا مش هقعد كتير، اصلي ما قدرتش ما اطمنش عليكم. يا حنين. انا متشكر قوي يا فايزه. متشكر قوي. منى بتكلم عليكم. استاذ عادل انا ماشيه. طيب بسلامة، بس اسمعي، اوعي تتصرفي اي تصرف من غير ما تقولي لي. اوعي تعملي حاجة لغاية لما اخرج، فاهمة؟ حاضر، عن اذنكم. مع السلامة. اطمنتي خلاص يا مدام سناء على الاستاذ؟ الحمد لله. قابلتيه هانم؟ ها؟ ايوه سنم، انا متشكرة خالص. يلا بينا يا منى. غبت ليه؟ انا فضلت كح لما نفسي اتقطع. يلا بقى امشي وانتي ساكتة. ما تبصيش وراكي ما تبصيش وراكي. قولي لي مين دول؟ كان بيسال عن الاستاذ عادل. عن عادل؟ اي خدمه تانية؟ لا متسكر. غريبه، يطلعوا مين دول؟ خلاص يا سيدي هتخرج من المستشفى. شفت الدكتور؟ ايوه. وسمح انك تقول اقوالك في الحد. الحمد لله. حد جالك؟ ها؟ يا حنين. يعني هقدر اخرج دلوقتي؟ بس بعد ما تقابل حضره الضابط المسؤول. جاي حالا. جاي حالا يا حنين. عادل ما قلتليش حد جالك؟ يا رجلي. رجلي يا بسيطه. ما الدكتور جاي. وانا يا مدام هفضل كده متجبس ولا ايه؟ عادل. ايوه يا سناء. ايوه ايه اللي شغل مخك فيه؟ ايه؟ ايوه ادخل. اهلا اهلا حضرتك الضابط، اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا استاذ عادل. الله يسلمك. اللي يشوف الحادثه مستحيل يقول حد نجا منها ابدا. الحمد لله انها جت على قد كده. فداك العربيه يا حنين. شايف حضرتك الضابط بيقول لك ايه؟ فداك العربيه. والله العظيم حنين. ممكن بقى اخد منكم كلمتين يعني؟ الدكتور سمح لي. يا بطني مغص. مغص ايه؟ المغص هيموت الحدود. عاوني دكتور. مرة ده يا مدام مصارين اعتماد على روحنا. يلا بقى يلا يا حنين بسرعه قول اللي انت عاوزه. ارجوك يا حضره الضابط بسرعه، مش عايز حد يعرف الكلام اللي هقوله غير نادر بس. حالا احنا هنسيب الاسئله التقليديه دلوقتي عشان نلحق نتكلم قبل المدام ما ترجع. يظهر انكم كنتم بقى يعني ايه؟ ما فيش حاجه. لا احنا لسه بنقول عليك حنين بقى. ايوه من العربيه اللي عملت الحادثه ماركه بيجو خرجت ورانا من كبري الهرم. حاول سواقها يصدمنا في طريق الهرم. كان مطفي نوره اللي وراني مش كده ولا ايه يا نادر؟ الحقيقه انا ما قدرتش اخد النمره ولما وصلنا الكباريه لغايه بيت صاحبنا ونزل هو واحنا طبعا انت فاكر نادر احنا وصلناه شفت العربيه جايه علينا بسرعه نفس العربيه بتاعه شارع الهرم كان قاصد يموتنا والله يا فندم لولا انا ونادر رمينا نفسنا على الرصيف في اخر لحظه فخبط العربيه بجنبه اليمين انما قدر يمشي بيها لغايه لما اختفى. طيب موديل كام العربيه؟ ممكن يا فندم هي بيجو 404 موديل 73 او 72 لكن هي لونها اسود على فكره هو كان مركب عاكس ضوء على شكل مثلث على البربيز الوراني. اهم ما في الموضوع السبب. استاذ عادل فهمت. انت بتقول ان اللي كان سايق العربيه كان قاصد يموت. ايوه. يعرفك؟ لا. انت تعرفه؟ لا. امال كان عايز يموتك ليه؟ كان قاصدني انا. ليه عاوز يموتك ليه؟ لان عرفت انه قاتل. قاتل؟ هو اللي قتل مدبولي. مدبولي؟ مدبولي مين؟ ايه الحكايه بالظبط؟ الدكتور جاي حالا يا نادر. الدكتور؟ الدكتور. ما تتاخرش. يا استاذ عادل انا هنتظرك في المكتب اول ما تظهر. حاضر حاضر يا فندم. استاذن انا بقى. حضرة الضابط. ايوه يا استاذ عادل. انا متشكر قوي. العب. تمام يا فندم. ايوه يا رقيب علي. حضرة المأمور عايز سيادتك اول ما تخلص. حاضر. كمل يا استاذ عادل. فضل مدبولي يرمي شباكه حوالين فايزه في الكباريه. كانت بترفض كل عروض الماليه. غريبه دي الحقيقه يا فندم. الحقيقه اللي لازم الناس كلها تعرفها. طيب بعدين بعدين مدبولي ملقاش طريقه يوصل بيها الفايزه غير الجواز. فقبلت بالظبط وراحت معاه الفيلا على اساس انه عامل حفله صغيره احتفالا بجوازهم. كويس. وطبعا اول ما وصلت لقيت فرح ولا يحزنون. حاول يعتدي عليها. قومت خنقه ضربها اغمى عليها. ولما فاقت لقيت في ايدها سيخ حديد ومدبولي مقتول ودمه سايح. انهارت ومعرفتش تعمل ايه. وتصور لها انها لازم تكون قتلته قبل ما يغمى عليها. رمت السيخ وخرجت في الشارع لغايه لما لقت تاكسي وهربت وهي معتقد انها هي القتله. طيب وايه دخل صاحب العربيه في الجريمه دي؟ كتبت قصتها وبنشرها حلقات في المجله اللي بشتغل فيها. وانت عارف انها قتله؟ لا. ازاي؟ دي حكايه ثانيه هتبقى تعرفها. وبعدين؟ فوجئت مع احداث الروايه انها قتله. وما بلغتش عنها ليه؟ لان حسين قصدي لاني ما عنديش الدليل المادي. ها وبعدين؟ حاولت اعرف الحقيقه منها عشان اكمل الروايه بعد ما فشلت اكملها بخيالي بس. فضلت ادور عليها لغايه ما عثرت فيها. ومنها فهمت انها ما حاولتش تمسح اي بصمات. كويس. كانت حالتها وموقفها ما يسمحش انها تفكر في حاجه زي كده ابدا. طيب مش يمكن بتكذب؟ فايزه عمرها ما تكذب يا فندم. كويس كمل. حاولت اعرض من التحقيق اللي تم في جريمه مدبولي كل اللي اقدر عليه. لقيت فعلا ان النيابه ما لقيتش اي بصمات في مكان الجريمه. استاذ عادل انت باني رايك عن صاحب العربيه انه القاتل على اساس ان فايزه صادقه 100% مش كده؟ لا. طيب امال ايه؟ تصورت بخيالي اللي ممكن يكون حصل لاول مره ما دام البصمات اتمسحت يبقى حد مسح. وما دام فايزه صادقه في نظري يبقى واحد تاني اللي مسح. يعني حد تالت غير فايزة ومدبولي كان في الفيلا او جه وهي موجودة وقبل ما تفوق. وقتل مدبولي. وحط السيخ في ايد فايزة وهي مغمى عليها. ومسح البصمات كلها وهرب. وبكده يا اما القاتل مش هيتعرف او اذا اتعرف هتكون فايزة. كل ده طبعا افتراضات. تمام يا فندم لكن اللي حصل بعد كده اكد لي صحة نظريتي. ازاي؟ نشرت الكلام ده وبالصورة اللي تخيلتها كتكملة للرواية اللي بنشرها. وفوجئت بعد الجزء ما اتنشر بواحد بيكلمني في التليفون وبيهددني بالقتل. الله ايه؟ عاوزني ابطل نشر بقيه الروايه. وهددني مره في المكتب ومره في البيت في التليفون. وفي شهود على الوقتين دول. مين يهمه اني ما كملش الروايه من زاويه جريمه القتل الا القاتل الحقيقي. خصوصا ان قلت لحضرتك ان احداث الروايه كلها حقيقيه تقريبا. غريبه. ولو حضرتك قدرت توصل لصاحب العربيه البيجو هيكون هو القاتل. طيب هي فين؟ قصدي فايزه فين؟ ارجوك يا استاذ عادل ما تخبيش او تحاول تكذب. هتقبض عليها؟ لا لا لا لا لا ابدا. انا هتصل قبل بالنيابه واشوف ايه موقف القضيه دلوقتي وايه اللي تم فيه. طبعا مكان حادثه عربيتك هو قدام بيت فايزه مش كده؟ عن اذنك. عليا صوت الراديو كده ليه يا سناء؟ من فرحتي. في حد يوطي صوت الراديو النهارده؟ فعلا يا سناء، والنبي انا فرحتي النهارده قد الدنيا كلها. فرحتك انت بس، دي فرحتنا كلنا. يا رب يا رب انصرنا عليهم. يا رب يا سناء يا رب. بقول يا سناء. اي إيه، انت متاكده ان فايزه هي اللي كانت عند عادل في المستشفى؟ 100%. امال خبى عليا ليه ان في حد زار؟ طب مش يمكن الممرضه غلطت؟ لا، المهم ان واحده منهم اتكلمت معايا وعملت نفسها معجبه. تبقى هي؟ لا مش هي، التانيه اللي كانت معاها هي فايزه. طب انا من رايي انك توجهي. ملوش لزوم، عادل اختار الطريق اللي هو عايزه خلاص. كنت عاوز عادل يبقى زي حسين. مستحيل مستحيل ان عادل يبقى حسين وعادل في نفس الوقت. والله يا سناء ما انا فاهمه حاجه ابدا. اللي عاوزاكي تفهمي ان انا فشلت، فشلت لاني كنت غلطانه. مستحيل مستحيل اتنين يبقوا في واحد، مستحيل. سيداتي سادتي، جاءنا الان ما يلي: بيان رقم 5 سماعي عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية. ايه ده؟ مش معقول. نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس في قطاعات عديدة، واستولت على نقط العدو القوية بها، ورفع علم مصر. الله، ايلام ايلام. كما قامت القوات المسلحة السورية باقتحام مواقع العدو في مواجهتها، الحمد لله، وحققت نجاحا مماثلا في قطاعات مختلفة. عظيم، هايل هايل. وطبعا الموضوع ده اختياري، مفيش فيه اي اجبار. انا برجوك يا استاذ شاكر اني اروح، ده حدث لا يمكن الواحد يعيشه بعيد عنه. وانا كمان، انا ومحمود تيم متكامل، لازم نسجل اللي بيحصل في جبهة القناة بالصور علاوة على الكلمة. ارجوك يا استاذ شاكر، ارجوك ما تحرمناش من الشرف ده. زي ما رحنا الجبهة ايام حرب الصمود والاستنزاف، لازم ندوق حلاوة العبور، شرف رفع العلم المصري على رمل سينا. كابوس طويل ابتدى يروح. دي كمان فرصة ان احنا ننشر حقيقة المجهودات اللي قامت وبتقوم بيها القوات المسلحة. فعلا الحقيقة لازم يعرفها الشعب قريب عن اللي حصل في ميدان القتال. احنا لازم نعايش الرجال في حربهم بدل ما نكتب عنهم، نكتب عنهم من المكاتب. وانت هتعمل ايه يا استاذ عادل؟ هسافر مع الزملاء. الرسالة الثالثة من الجبهة. اليوم الرابع أعيش مع الرجال. اليوم الرابع أرى الموت يقترب منا جميعا في كل لحظة. استشهد بعضنا وجرح بعضنا، والباقي يقاتل بعزم وإيمان وثقة. كل شيء مرسوم ومحسوب، حتى يخيل لي أن المستشهدين والجرحى كانوا معروفين من قبل. أستغفر الله، إني أدعو كل مواطن أن يعيش ساعة واحدة، لا بل دقيقة واحدة، في هذا الجو الرهيب الجميل، في هذا الجحيم، في هذه الجنة. أفراد يموتون ليهبوا الحياة للآخرين. الموت والحياة ملتصقان، يفصل بينهما شعرة أو أقل. من بلدي رجال، في بلدي أبطال. لقد صدرت الأوامر للتحرك إلى الأمام لاستعادة موقع جديد يرفع عليه علم مصر. ناوليني رباط الشاشة يا أمال. حاضر. اتفضلي يا سناء. متشكرة. يا ترى الرباط جامد؟ لا كويس. أي خدمة ثانية؟ متشكرة. احنا اللي متشكرين يا أبطال، عن إذنك. سناء، برضو مفيش أخبار عن عادل؟ لا، على العموم مادام بيبعد بأخبار للمجلة يبقى كويس. ربنا يطمنا عليه هو بقية الرجالة كله. يا رب. أمال. أيوة سناء. مالك؟ شايفة اللي هناك دي؟ اللي لابسة بلطو أسود ومعاها الولد الصغير. أيوة أيوة. مين دي؟ تعرفيها يا سناء؟ دي فايزة. فايزة؟ يا ترى جاية للمستشفى ليه؟ أدي البطاقة وأدي فصيلة الدم. أروح فين بعد كده من فضلك؟ هقولك تعملي إيه؟ ماما. وأنا يا ماما؟ معقولة حبيبي تتبرع بدمك؟ ليه لا؟ اشمعنى ماما؟ انا ابويا مات في السويس. يا حبيبي انت اسمك ايه؟ علاء. علاء، بكره لما تكبر في حاجات كتير قوي هتعملها لبلدك. وانا هستنى لما اكبر، انا عاوز اتبرع بدمي عشان الضباط والعساكر عشان يخف بسرعه وارجع للسويس. هترجع السويس يا علاء، هترجع باذن الله. صباح الخير. صباح الخير مدام سناء. ازيك يا مدام فايت؟ حضرتك مدام سناء تسمحي تطلع مع الهانم في الدور الثالث؟ الهانم طلبت تتبرع بدمها. حاضر، اتفضلي معايا يا مدام فايت. انا عارفه كل حاجه. كل حاجه؟ كل حاجه. سناء انا هطلع مع فايزه، روحي انت شوفي اوضه 306. ممكن اسال سؤال واحد بس؟ اتفضلي. اذا ما حبيتيش تجاوبي عليه انت حره. اتفضلي. حسين. دكتور حسين كان اعظم وانبل انسان شفته في حياتي، خلقني من جديد. طبعا كان بينك وبينه. ابدا سناء. مدام فايزه احلفلك بعلاء ابني ان الدكتور حسين وقف معايا كانسان وكدكتور، حاول يرجعني تاني لسهير. سهير؟ ايوه سهير، ده اسمي الحقيقي، ما حاولش يطلب مني اي ثمن. بس انتي بصيه سناء. نعم بصيه. ايوه فعلا حصلت مره واحده يوم علاء ابني ما نجح، كان تعبير عن سعادتي وعرفان بالجميل وما حصلش لا قبل كده ولا بعد كده. على العموم حسين مات. لا حسين ما ماتش، اعماله وخيره وحسناته باقيه، عمرها ما هتموت. مدام فايته ايه علاقتك بعادل؟ رسالتي 13 من الجبهة. لقد خلقت من جديد، تعلمت الكثير هذه الفترة، أيام بالعمر كله، عرفت القيمة الحقيقية للحياة، إنها في العطاء أكثر من الأخذ، في المودة والمحبة والتعاون، وليس في الحقد والاستغلال والانفرادية. إنها هنا ليست شعارات، فالحقيقة واقعة مثل حقيقة الموت والحياة. فايزة عادل، عادل الحمد لله على السلامة. خير يا حضرة الضابط؟ اطمن يا أستاذ عادل، احنا قبضنا على قاتل مدبولي. مدام فايزة هنا بس عشان نكمل شوية إجراءات. أنا بريئة يا عادل. مبروك يا فايزة. الفضل لك أنت. الغريبة يا أستاذ عادل إن تصوراتك كلها طلعت في محلها، وعلى ضوءها قدرنا نوصل للي حاول يموتك بالعربية البيجو وقبضنا عليه. الحمد لله. واجهناه بجريمة مدبولي، أنكر في الأول، وبعدين لما واجهته بتصورك انهار واعترف. حاجة واحدة بس أنت ما كنتش تقدر تتخيلها، إن عيسوي وده اسمه كان شريك لمدبولي في تهريب النقد الأجنبي. اختلفوا في صفقة من الصفقات، مدبولي ضحك عليه فعيسوي صمم يقتله. يومها مدبولي كان واخد فايزة معاه الفيلا، عيسوي استخبى في الجنينة وشاف مدبولي وهو بيحاول يعتدي على فايزة، ولما أغمى عليها دخل عيسوي وقتل مدبولي وحط السيخ في ايد فايزة وهي مغمى عليها، ولما فاقت وهربت مسح البصمات وهرب هو كمان، واطمن ان جريمته مش هتنكشف. ولما ابتديت انت تكمل رواية وابتسمت الدموع وكتبت ان فيه شخص ثالث، ابتدى هو يقلق وهددك وبعدين حاول يقتلك عشان تموت الحقيقة معاك، لكن ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ومستحيل مجرم يهرب من عدلته. الحمد لله. مبروك يا فايزة. عادل ألف مبروك. عادل أنا مش عارفة أشكرك إزاي. عن إذنكم بقى دي يا واحد. اتفضل يا فندم. فايزة عادل، أنا أسعد إنسان في الدنيا لأني قدرت أعمل حاجة لإنسانة مظلومة. عادل أنا قابلت مدام سناء وعرفت إن أنا جيت لك المستشفى. مش مهم. إزاي مش مهم؟ أنت لازم تقول لها على الحقيقة. الحقيقة عادل أنا مش عاوزة أبدا أكون السبب في إنك أنت ومدام سناء. فايزة أرجوكي، أنت ناوي تعملي إيه دلوقتي بعد براتك؟ هروح السويس. السويس بلدي، هرجع مع علاء ابني وحبتدي من أول وجديد. كان دايما يديني الأمل ده. حسين. فايزة بالصبر والإيمان يا فايزة، مستحيل اللي حصل هيستمر، تسيرك ترجعي مع علاء بلدك، وبيتك اللي اتهدم هيتبني تاني. بكره تقولي حسين قال لي. خلي عندك ايمان بالله. هي دي الحقيقه يا سناء، زي ما قلت لك فايزه بالظبط. يا ترى مصدقنا؟ ايوه يا عادل مصدقاكم. سناء انا فشلت اكون حسين، لكن نجحت تكون عادل. عادل اللي هيبتدي من اول وجديد. هروح القناه واحاول اعيش مع الناس واكتب عنهم، وانا عايش في وسطهم احس بيهم وافهمهم، وكتابتي هتكون صادقه وحيه. انا كمان هعمل زي ما قال لي، زي ما قال لي حسين. سناء كان لازم تسمعي كلامي من زمان. حرام تفضلي تعيشي في الماضي وذكرياته حتى ولو كانت حلوة. لازم تواجهي الحقيقة. أنا الموت وانت الحياة، أنا الماضي وانت الحاضر والمستقبل. سناء عيشي وابتسمي، وحيجي اليوم اللي تحل فيه الابتسامة مكان الدموع. وهكذا تنتهي وابتسمت الدموع. اشترك بالتمثيل كمال الشناوي في دور عادل، مجد الخطيب في دور سناء، عماد حمدي في دور حسين، رجاء أمين في دور أمال، فاروق نجيب في دور نادر، ميرفت سعيد في دور منى، عادل بدر الدين في دور سعيد، عادل المهلمي في دور محمود، بالاشتراك مع كريمة مختار في دور فايزة. كما اشترك بالتمثيل عزة المشد، سمير فتحي، محمد منصور، ناجي خليل البغدادي. قام بالتسجيل والمونتاج عبد العال هلال، احمد حمود، فوزي جويد، طلعت وهب، فخري سعيد، ومحمد ابو طالب. وابتسمت الدموع تاليف حسين رشدي، اخراج عبد الستار بدوي. اعد لكم هذه السهرة محمد مشعل. هنا القاهرة. أجدد جنات الأغاني الدينية. 22.05 بالعيوب الأحكام اللي انت خلقتهم فيها. بمدنات الحسنة تصلب 22.05 أشرف الأعراب والعجمية. مستمعينا الاعزاء، ولقاؤنا الان مع عفاف راضي في الحان جمال السلامة وكلمات عبد الرحمن الابنودي. سمعني